وقد صدق في ذكياء يوم القرآن الكريم يبقى عليه من عياد الله والعناد فضيلة الأستاذ الشيخ طه المعتز القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي بشروط مصر العربية فليتفضل مشكور. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فتساق بالساق إلى ربه ربك يومئذ المساق. نعم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه تظن أن يفعل بها فاقرة. نعم الله يفتح عليك. كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من عليك يا سيدنا. كمان يا سيدي سمعك. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك الله يفتح عليك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. نعم يا سيدي نعم. قلت فكم عليك سيد بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا سيدي نعم. Oh! أكبر. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. أيوه كده يا عم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم يا سيدي ربنا يفتح عليك دايما يا سيدي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره جزاء ولا شكرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عينا فيها تسمى سلسبيلا ولا بلاش إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الله يصلح حالك يا شيخ. ما يجي ده اللي انت قلته دول شوف سيدنا النبي ثاني يا عم ربنا يبارك فيك ويصلح حالك يا رب. الله يخليك يا شيخ. إنا نحن نزلنا عليك الصلاة والسلام. اصبر لحكم ربك. اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اللهم صل على النبي. حد يقول كده بقى مفيش بعد كده والله. ايوه يا سيدي الله يرحمه. نعم خليك معنا انت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين يا رب. نعم يا سيدي نعم. كده عم سمعنا سمعنا عم سمعنا يا سلام كتابه ايوه باش وفي ذلك فليتنافس يا شكر الله سعيكم جميعا والشباب عليكم ورحمة الله.